للاختبار والامتحان. والكافر ساقط من الاصل. نعم، انسان طالب لا يجيب في كل دروسه الا صفر، نختبره ولا ما نختبره؟ ما نختبره، خل يبقى. لكن انسان في احتمال، هذا هو الذي يصبح. فنسال الله ان يثبتنا واياكم بقول الثابت في الحياه في الدنيا وفي الاخره. نعم شيخ بارك الله فيكم، الشهاده للتعليق تجوز؟ الشهاده كان يقال فلان ان مات على هذا فهو في النار اعتبار انه كافر. اي نعم، هذه لا باس، لا باس الشهاده المعلقه. لكن انا اقول ما يحتاج، لانك انت قد تعلق ويسمعك انسان ما يعرف تعلق فيجزي. لا حاجه، حتى لان الكافر اذا مات كافرا هل نل عنه؟ ما نعلم، لأنه إن كان كافرا فقد لعن، وإن كان غير كافر فقد سلم. شيخ قد يقال أنه ليبين أن الذي يفعله مثلا كفر، ما يخالف موجب. أنا أقول كل ما فعل كافر، وهذا الرجل إذا مات على هذا الحل الوعي فهو كافر، وكافر من النار كذا أقول. بارك الله فيك. إذا كان قولنا الآن في هذه، إذا كان قولنا لفلان الذي قتل في المعركة مثلا فلان شهيد، على أن هذا أصبح لقب أو وصف لهذا الرجل وليس شهادة منا له بالجنة، لأن هذا يخطر كل شيخ بارك الله فيك. لا بد أن تشهد أو تتضمن شهادة بأنه شهيد أن يكون من أهل الجنة. الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ولا تحسبن أن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هل يمكن أن تقول فلان شهيد وإذا قال لك هل هو من أهل الجنة تقول لا؟ إذا قلت لا فقد تنقض، وإن قلت نعم شهدت له بالجنة. يعني نستفيد من قولان له أنه شهيد يعني أن يكون في الجنة، ما في شيء إذا شهدت له بعينه. وكما قلت لكم ما لنا، يعني هذا حقيقة الشهادة في مثل هذه الأمور إن كان مستحقا لها فهو أحق فهو أهل لها، سواء قلت أو ما قلت، وإن لم يكن مستحقا لها فاعتبر أن ماتك منه. نعم ارفع صوتك على بعض السنة ثم لبعض الأئمة. طيب هذا سؤال مهم ونتعرف له الآن. بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن الأمة إذا اتفقت على الثناء على شخص أنه من أهل الجنة، يعني من أهل الخير والتقوى والإيمان، فلنا أن نشهد له، مثل الأئمة الأربعة مثلا سفيان الثوري سفيان بن علي وغيرهم من العلماء الذين اتفقت الأمة على الثناء عليه، قال إنه يجوز أن نشهد له بالجنة. نعم، واستدل لذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام حين مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، وجنازة أخرى أثنوا عليها شرا قال وجبت. قالوا يا رسول ما وجبت؟ قال أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثاني فأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. وممن ذهب إلى هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن عامة المؤلفين في العقائد لا يذكرون هذا التعريف، وهو الذي اتفقت الأمة على الثناء عليها والقدح فيه. وأنا أقول لكم وأكرر، أي فائدة لشهادة أشهد بها وأنا بين الإثم والسلامة؟ نعم، أنا إذا شهدت الآن لهذا الذي اتفقت الأمة على الثناء عليه فإنه من الجنة، فأنا الآن بين الإثم والسلام، ما هو بين الإثم والغنيمة. لو كان بين الإثم والغنيمة لقلنا ننظر أيهما أرجح، بين الإثم والسلام. وما دوما أن الإنسان سوف يرجح إيش؟ جانب السلام على احتمال الإثم. فنحن نقول هؤلاء الأئمة نشهد لهم بالخير وأنهم يرجى أن يكونوا من أهل الجنة. نعم، ولكن شهادة لهم بالجنة لا تجب الجنة لهم لو لم يكونوا من أهلها، وعدم شهادتنا لهم بالجنة لا تمنع دخولهم الجنة لو كانوا من أهلها. السلام أسلم. نعم، أظن إذا قد تكون حقا إذا أجدت القرائن ويعمل بها، وأما إذا لم تكن قرائن أو كانت تخالف الإسلام فلا يعمل بها. لو جاءنا إنسان مثلا وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهارا كلمت وكلمني وقال يا فلان انت في ايام كثير يشق عليك قيام صلاه الفجر فلا حرج عليك ان تؤخرها حتى تقوم من المنام. قلنا رايت الرسول حقا فقال حقا نقبل هذه الرؤيا؟ لا. ليش؟ خالف الشرع. لكن الرؤيا التي تؤيد بالقرائن ويخالف الشرع او يؤيدها الشرع هذه لا باس بها. ولهذا ذكروا عن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وتعرفون قصته انه كان جهوري الصوت وهو من خطباء الرسول عليه الصلاه والسلام. كان جهوري الصوت فلما نزل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجرؤوا بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم ما تملك الصوت انحبس في بيته وجعلت ما استطاع ان يواجه الناس خوفا من ان يكون عمله قد حبط وهو لا شك. ففقده النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله انه منذ انزلت هذه الايه وهو في بيته يبكي. فارسل اليه رسولا وقال له بشرى انك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنه. الخوف من الله هو شاطئ السلامه هو شاطئ السلامه. من كان بالله اعرف كان منه اخوف. بشر بهذه البشرى عاش رضي الله عنه حميدا وقتل شهيدا في وقعه اليمامه ونشهد له بالجنه لقبر الرسول يدخل وتدخل الجنه. لكنه لما قتل مر به احد الجنود وكان عليه درعا فسلب درعه ووضعه في طرف الجيش تحت ظلمه. ما في احمد يعرف الظلمه؟ ايش الظلمه؟ دوله. نعم. اي نعم. القدر من الخزن وضع الدرع تحت هذا القدر وحوله فرس يستم. الفرس الذي يستم قالوا والذي يرفع تحت قوائمه. فرآه صاحب له في المنام وأخبره بالخبر. قال إنه مر بي أظنه قال فلانا وأخذ الدرع ووضعه تحت بؤمة في طرف العسكر وحوله فرس فاستم. فإذا أصبحت فأقض إليه. ثم أوصاه وصية إلى أبي بكر رضي الله عنه الخليفة. فلما أصبح الرجل أخبر القائد خالد بن الوليد بالخبر وذهبوا إلى المكان ووجدوا الدرع تماما تحت برمة وحوله فرس مستن. إذن هذه الرؤيا أويدت ليش؟ بالقرع. فنفذت الوصية نفذها أبو بكر. قال العلماء ولم يعلم أن أحدا أوصى بعد موته ونفذت وصيته إلا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. فإذا دل القراءة على ذلك فلا بأس. كذلك أيضا قال ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام المقطعين قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية أشكلت عليه مسائل في الفقه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسأله عنها فأجاب وأفتاه. وهذه من كرامات الله لابن تيمية رحمه الله. من جملة ما استفتاه فيه قال إنه تقدم إلى الجنائز نصلي عليها ونشك في إسلام الميت. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بالشر يا أخي عليك بالشر يعني اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له. هذا الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام لولا أنه يشهد له ما جاء في كتاب السنة لقلنا لا يعمل بها. الشاهد من ذلك قوله في آية اللعان والخامسة أن لعنة الله عليه ليش إن كان من الكاذبين وهي تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فدل ذلك على أن تعليق الدعاء بشرط الاستحقاق جائز. انتهى الوقت. السلام عليكم. سلام عليكم.

لأنه إذا كان مفعوله مخلوقا ففعله من باب أولى في الواقع، إذ أن المخلوق ناتج عن مخلوق، فيكون هذا دليلا على أن عمل العبد مخلوق من الوجهين، وفيه رد على القدرية نعم. ولكن مع ذلك، أي مع هذا الإيمان بالمراتب الأربع، والمراتب الأربع هي الأخ كم مراتب القدر الأربع وهي نعم، والثاني لا رتب نعم لا ما هي آخر شيء حتى هذا غلط، ولا نريد أن تقف من أول شيء إلى آخر شيء. ما رأيك لو طلبنا منك أن تقوم وتتوضأ أو على الأقل تغسل وجهك؟ ممكن؟ نعم؟ طيب كان تنشر. من يقولها مرتبة؟ نعم. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. نعم، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، جمعت هذه المراحل الأربع في بيت. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وإذا الثانية، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وللمرة الثالثة وهو بيت واحد، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. من حضره؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. أنا لا أسمح للذي حفظه أولا أن يقول حفظته الآن. من الذي حفظه الآن؟ لا شك، اللهم كما الحافظ مدبر صحيح؟ اقرأ. علم كتابة مشيئة مولانا خطأ. صح صحيح، اقرأ. وخلقه وهو إيجاد وتكوين. طيب حفظته أولا؟ أولا مع التكرار من اليوم حفظته؟ قبل ما حفظته؟ يلا علمك كتابة رب مولانا وخلقه خطأ. صح خلاص، سواء عرفت هذا بيت واحد لكنه بينت الأشياء مرتبة. قال ولكننا مع ذلك، أي مع إيماننا بهذه المراتب الأربع، ولكن مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل. وانتهى الوقت؟ نعم. ها؟ نعم. أجل نقبله. نعم. شيخ بارك الله فيكم، أشكل علي عمل الأسباب والحث الذي حث عليها الشرع وتسليم القدر. لأن مثلا إذا ذهب إلى حاجة ليعملها مثلا أو يحصلها ثم تعثر، هو مطلوب لعمل الأسباب والمجاهدة كطالب يدرس ثم رسب. نقول لا تذاكر لأنك خلاص القدر الله قدر عليك ارسل. أو مثلا إنسان خرب السيارة الله قدر عليك الرسوب الحاصل. نعم. لكن المستقبل ما ندري. ولهذا نحن لا نعلم أبدا أن الله قدر الشيء إلا بعد أن يقع. لكن إذا وقع ما نقول والله نحن استقللنا به، نقول نزم أن الله شاءه من قبل. شيخ هذا يحصل مع إنسان في مجالات اليوم أحيانا يذهب إلى طبيب. نعم. ثم ما يجي الطبيب. طيب. يروح ويرجع ما يجي الطبيب. نعم. طيب يعني يظل يحاول أم يقول إن الله قدر؟ كان يظل يحاول. يظل يحاول. ما في الأسباب من القدر. ولهذا لما جاء عبد الله بن رواحة إلى أمير المؤمنين أبو عبيدة عامر بن الجراح في مسألة الطاعون، وأظنه معروفة لكم، معروفة، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحل من المدينة إلى الشام، وفي أثناء الطريق جاءه الخبر بأن الشام قد وقع فيه الطاعون، والطاعون وباء معد مهلك، فتوقف

صحيح. كذلك في الله عز وجل أمر القلم فكتب ما هو قائل إلى يوم القيامة. وما نسمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام للمعراج بلغ منزل حتى صنع فيه طريق الأقلام. نعم. فهل القلم كتب وانتهى هنالك أشياء تكتب؟ فيها الكتابة اليومية. كل يوم هو في شأن. هذه كتابة يومية وأنت تعرف يا أسمك يا مدثر تعرف الآن لو لك دولة صغيرة ما لها يوميات ولها عموميات. طيب كيف على الخلق في السماء والأرض والمخلوقات من الآدم فقط آدم وجن وسباع وحشرات سبحان الله. يعني لا تستطيع إحصاء الأجناس فضلا عن الأنواع فضلا عن الأفراد. يعني الكتابة السابقة كتابة عمومية أو مجملة يعني. نعم. فالله أعلم. كتب ما هو كائن إلى المقيام. كتب ما هو كائن إلى المقيام. لكن ما في لوح المحفوظ لا يتغير. ما في أيدي الملائكة أو ما له أسباب معينة قد يتغير. هل يمكن أن نقول يدخل تحت قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ يمكن. إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا أطلق أحدهما شمل الآخر وإذا قرنا جميعا صار القضاء ما يقي به الناس عليه في الأزل والتقدير ما يقدره في الحاضر. نعم. انتهى الوقت. شيخ الله إليك. هل يعمل بما ورد في صحيح أن أولئك الرجلين من بني إسرائيل الذي استدمع أحدهما من الآخر ثم لم يجد سببا يوصل له دينه في وقته فرماه في البحر متوكلا على الله. خاصة مثلا إذا كان مبلغ كبير. الآن في وسائل. إذا انقطعت السبل بالكلية فليسلك أقرب الطرق وليدعو الله. الدعاء اللي يعتمد على الدعاء المعهد بدون فعل الأسباب هذا إذا انقطعت الأسباب. والله تعالى قد يوصله بما شاء عن طريق الملائكة أو غيره. لكن ما دام العبد يمكنه أن يفعل أسباب فهو مأمور بها. نعم. عندنا الفرائض. وكل ما تنزلها تكون الفرائض. والدليل على أن فعل العبد باختيار من يتقرب من هو أول قوله تعالى في خمسة فلا شك. وقوله ولو أراد الخروج لأعدت إلى عسر. فأثبت للعبد استيالا بمشيئته وإعدادا بإرادته. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف رحمه الله الإيمان بالقدر ومراتبه وهي أربع. الأول الأولى لا تنظر الكتاب. لا أحمد. الأولى العلم والثانية لا الكتاب والثالثة المشيئة والرابعة الخلق. وذكرنا دليل كل واحد ونحن بدأنا بالعلم لأنه هو السابق فإن الله لم يزل ولا يزال عليما. ثم بالكتابة لأنها بعد. ثم بالمشيئة لأنها بعد ذلك. ولكن لاحظ أن المشيئة فيها شيء مقارن وفيها شيء سابق. مشيئة الله للأشياء فيها شيء مقارن وفيها شيء سابق. الشيء السابق هو أن الله عز وجل بعلمه القديم شاء كل ما أراد أن يفعله من أصل. لكن المشيئة المقارنة هي مراد منهما. متى تكون المشيئة المقارنة؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون تكون عند إرادة عند الفعل. هذه المشيئة المقارنة. وبعد المشيئة يكون الخلق. ولهذا يجب على الطالب إذا أراد أن يذكر المراتب أن يذكرها إيش؟ مرتبة. وقد ذكرت في بيت أنشدتكموه بالأمس ما شاء الله وقليل. نعم. قول الشيخ علم كتابة مولانا مشيئته